ومنهج حلو. أنا في عندك علم؟ أنا ما أسألك رأيك، عندك علم؟ يعني أنا وأنت سواء، أنت تروي الحديث وأنا تبقتك برواية الحديث، لكن الآن نريد أن نطبق الحديث وأن نختمه مع الأحاديث الأخرى، هذا هو المجال الآن. هل عندك من حيث الرواية شيء أكثر من هذا الذي رويته؟ إذا ماذا تريد؟ بينه لي. صحيح أنا عم تقول يا أيوة. أنا أعرف أن ما في عندنا علة، عندنا فقط الآن علة مادية. وين علة؟ من أين أنت يا؟ عدم الوجود وعدم رفض الوصول الى مدام الامام ويقال مبني رفض الصحابه هنا اما ان تكون هناك حجه ولم ينقذها او كان باستطاعته ان يصل الى جنب الامام ولم يكن ولذلك امره الرسول عليه الصلاه والسلام بعد الصلاه هذا اللي كان انت عندك شيء نص انه كان هناك في مجال أو ما في مجال؟ لا. إذا نحن نتفكر ما في عندنا غير آية صلاتك، لمن صلى وراء الصف وعده، ما في عندنا إلا هكذا. أنت الآن تسألني عن ماذا؟ تسألني عن العلة، وقول ما في الحديث علة منصوص عليها. الآن نحن نريد أن نتفكر، فالآن خلينا نتفكر بزيادة عما نتفكر. نفترض انه في فرجة، صح؟ في فرجة وهو ما سدها، هذا اولا بيكون آثم لانه مأمورون نحن بسد الفرج. هنا اذا الحديث واضح جدا انما كان الامر بان هذا الرجل قصر، صح؟ لان نفترض العكس تماما. نفترض العكس تماما انه لم يكن هناك برجة، ومع ذلك قال له عليه السلام اعد صلاتك. لماذا يامره باعد الصلاه؟ هنا بقى التفقه، لانه ما عندنا عله منصوصه انه كان في برجة ولا ما كان في برجة. وعم نعالج الموضوع نحن على كل من الافتراضين، فرضنا في برجة وعرفنا الجواب والمسألة ماشية طبيعية تماما. الآن نفترض أنه لا برجة هنا، ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له أعد صلاته. لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تقصير؟ طيب، فإذا كان المسلم أمر بركن من أركان الصلاة وما قام به لأنه غير مستطيع، فشرحنا آنفا أن هذا الصلاة الصحيحة. فنحن الآن نفترض أن قول الرسول أعد صلاتك ولا صلاة لمن صلى وراء الصف، من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان في الصف وليس لوحده. هذا القول أعد صلاتك يعطينا أكثر من هذا؟ إذا كان الأمر كذلك، فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع أن ينضم للصف يديه ولا أن يلتحق بالإمام؟ ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع أن يصلي من قيام؟ من حيث وعدم وجود المناط المكلف وهو الاستطاعة، هل هناك فرق؟ لذلك قلنا نحن من باب التفقه نقول أن هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المستطاع، أولا أن ينضم إلى الصف إن استطاع فبها، ثانيا إن لم يستطع ينتحر في الإمام، ما استطاع من يفعل؟ يقال له انظر إلى الناس هم يصلون، ما في الإسلام مثل هذا الأمر أبداً. إنما يقال اتق الله ما استطعت كما هو قاعدة. ولهذا نحن لا نشك في أن يعني أعلى الأقوال هو هذا التفصيل. فمن يقال أن الصلاة وراء الصف ولو وجد فرجة لصلاة صناعية لكن مقل بالأمر أو بالخواص هذا خلاف أهل صحيح. أما أن يقال على العكس من هذا تماما تبقى قائما أكثر حتى يسلم الإمام أو يكاد يسلم هذا ليس له مستند من فقه الفقه. فإما أن يقال صلي ما استطعت أو يقال لا صلي وهذا لا يكون صحيح. هذا سؤال كويس. لو صح حديث ابي يعلى الذي فيه الامر لمن جاء الى المسجد ووجد الصف ممتلئا قال له كرم رجلا بين يديك، لو صح هذا الحديث كان حد المسلمين وما كنا بحاجه الى مثل هذا البيان التفصيلي والتفقه. لكن حديث ضعيف لا تقل لي حجة ولا يقل لي حكم شرعي، هذا من حيث إسناده. لكن يبقى في يعني مشكلة، ماذا صنعنا نحن حينما جربنا إلينا رجلا صنعنا صلحنا صلاتنا بزعمنا وأفسدنا أو كدنا حتى نكون دقيقين إن نفسد صلاة من بين أيدينا في سبيل إصلاح صلاتنا؟ نحن أخيلنا على الأقل بصلاة من بين أيدينا وهم المعاقلين، ما هو الإخلال؟ أوجدنا فرجة، هذه الفرجة إن لم يسدها من عن يمينها ويسارها حل بينهما شيطان كما هو مصرح في أحاديث الرسول عليه السلام. وإذا افترضنا أن الفرجة سدت لكن تبقى الفرجة يمين أو يسار ولا بد منه، فعلى كل حال فقد أوجدنا خللا في الصف. لماذا؟ لنتدارك بهذا الخلل خللا. لا يا أخي، قلبي الصف الأول بدون خلل نحن نتقي الله ما استطعنا ولا نوجد خللا في الصف الذي بين أيدينا. نعم. مين مغيبين؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.